الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. أما بعد، إخواني الكرام، لا يزال المسلم السائر إلى ربه يتأمل في حاله، يحاسب نفسه، يتفكر في العبوديات التي يسديها لنفسه، وهو يتوجه إلى المولى جل وعلا. وإنه إن رزقه الله فقهاً في الدين وعمقاً في إدراك القرآن وحقائق سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإنه سوف يوقن ويدرك بأن أعظم العبوديات أجراً وأجلها منزلةً وأرفعها مقاماً عند الله هو عبودية القلب الذي بين جنبيه. إن توحيد الله بالعبادة والإخلاص له بالقول والعمل هو تاج العبادات وبوابة الإسلام، لا يستقيم عمل ولا يقبل دونه، وهو شيء إنما يقر بالقلب حتى يتمكن فيه. إخواني الكرام، صلاح السير إلى الله تعالى ونيل رضوانه جل جلاله يتطلب من العبد أن يكون قلبه محل العناية والمعاهدة وموطن المعالجة والمجاهدة. إن بذل الوقت والجهد على إصلاح القلب بتعميق معاني الإيمان ومعالجة ما يعتريه من الأمراض والأسقام وتنقيته مما يلحق به من أغلفة الران التي تورثها الذنوب، والحرص على بقائه حياً يملك الحس الإيماني المرهف والاستشعار الأتم، كل ذلك عبادات جليلة يحبها الله تعالى من عبده المسلم ويهبه من جرائها إقبالاً عليه وأنساً به وصفاءً وخشوعًا وإخباتًا، كما يورثه قوةً في دينه واعتصامًا بربه واستغناءً بالله عن كل شيءٍ سواه، يورثه محبةً لله هي أرقى من كل حب، وشوقًا إلى الله أشهى من كل شوق، وتعلقًا بالله ينال به كل حظوةٍ وولايةٍ لا ينالها إلا الخواص المقربون. القلب هو محل العلم والتقوى والحب والبغض والوساوس والخطرات. القلب هو الذي يعلم بالله ويسعى إلى الله، وإنما الجوارح أتباع للقلب وخدم له. إن السلف أيها الكرام إنما فازوا فوزا عظيما وسبقوا سبقا بعيدا بإحسانهم في عباداتهم القلبية، تفردوا في هذا الباب تفرداً لا مثيل له، انعكس على جوارحهم فأذعنت لخالقها وسلمت تسليماً. ها هو المزني أحد كبار التابعين يجلي لأصحابه حقيقة المكانة، المكانة التي حازها الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وهو الذي لم يجتمع لأحد من الصحابة من الفضائل ما اجتمع له. قال لهم المزني: ما فضل أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، وهو المصلي والصائم والعابد، لكنه يتحدث عن تلك المكانة العظيمة التي كانت له بعد مكانة الأنبياء والمرسلين. قال: ولكن بشيء وقر في قلبه. إخواني الكرام، عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، وإنما صلاح حركات جوارح العبد بحسب صلاح حركات قلبه. إن كان القلب سليماً عامراً بمحبة الله ومحبة ما يحبه الله بخشية الله وخشية الوقوع فيما يبغضه الله صلحت حركات الجوارح كلها، وهي الحقيقة التي جاءت مقررة من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فاحفظوا هذا الكلام وتأملوه واعملوا به واجعلوه شعاراً تسيرون به إلى الله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني المصلين، وكما أن للجوارح أعمالا تتراوح بين الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة، فالقلوب لها أعمال كذلك تتراوح، بعضها واجب وبعضها كمال مستحب، وبعضها مكروه وبعضها حرام، وإنها أعمال لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. أعمال القلوب يجتهد فيها العالمون ويغفل عنها الجاهلون، ويتطلع إلى تحصيلها العاملون ويحرص عليها الصالحون. أعمال القلوب هي أصل الأعمال، وأعمال الجوارح تابعة لها ومعتمدة عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين، كمحبة الله ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكالتوكل على الله، وإخلاص الدين لله، والشكر على نعمه، والصبر على حكمه، والخوف منه والرجاء فيما عنده. حتى في باب الأخلاق والمعاملات أيها الكرام، حتى في باب أداء الحقوق، إنما ينتج من خير يتأسس على شيء وقر في القلب، والشر الذي ربما يظهر إنما هو انعكاس لآفات قلبية سكنت بين جدران هذا القلب. خذوا مثالاً إخواني الكرام: سلامة الصدر تجاه إخوانك المسلمين، أنت تعلم أنها عبودية عظيمة، هي من أجل العبادات وأرجاها قبولاً وأعظمها أجراً. بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحبها بأنه من أهل الجنة. إنها عبادة قلبية يترتب عليها خلق سام مبارك وسلوك جميل جليل. إخواني الكرام، وإن مجاهدة القلب على صلاحه شأنه عظيم، يحتاج إلى جهد كبير وعزيمة ماضية وإرادة صادقة. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على ذلك كل العناية. ثم أما بعد، فلقد أمطرنا أيها الكرام بفضل الله تعالى ورحمته، أمطرنا بفضل الله تعالى ورحمته، فاللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعله غيثاً مغيثاً، اللهم اجعله غيثاً مغيثاً، اللهم اجعله غيثاً مغيثاً، مريئاً مريعاً، نافعاً غير ضار، نافعاً غير ضار، نافعاً غير ضار، يا أرحم الراحمين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، ولا غرق يا رب العالمين. اللهم وكما أغثت أرضنا بالأمطار، اللهم فأغث قلوبنا بهداياتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بمزيد الرحمات ومديد الهدايات يا رب البريات. اللهم اكتب لنا قلوبا سليمة، اللهم أصلح فساد قلوبنا أجمعين، اللهم إنا نسألك أن تزيننا بالإيمان ظاهرا وباطنا، زيننا بالإيمان ظاهرا وباطنا، زيننا بالإيمان ظاهرا وباطنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سيرة الغافلين، اللهم إنا نعوذ بك من سيرة الغافلين، اللهم إنا نعوذ بك من سيرة الغافلين، اللهم إنا نعوذ بك من مآل المحرومين وعاقبة الخاسرين يا أرحم الراحمين. اللهم وكل إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم كل إخواننا من أهل السنة في كل مكان، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم وحد صفهم، وانصر قضيتهم، وسدد رميتهم، وتول أمرهم. اللهم احفظ أعراضهم وممتلكاتهم ودماءهم وأرواحهم، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا وعلى المؤمنين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام في بلدنا هذا الكريم المبارك، وفي كل مكان من بلاد الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.